الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، هل يصح تنوع صيغ التحميد بعد الرفع في تسليمة واحدة؟ الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، فالأصل أن الإنسان لا يستجمع بين صفات متعددة في فعل واحد، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فالأذان مثلا مشروع على صفتين، على صفة أذان أبي محذورة وعلى صفة أذان بلال، فلا يجوز للمؤذن الواحد في الوقت الواحد أن يؤذن بالأذانين جميعا، ولكن يؤذن مؤذن بهذا الأذان بينما يؤذن المؤذن الآخر في المسجد الآخر بالأذان الثاني، أو يؤذن مؤذن واحد العصر مثلا بأذان بلال والمغرب بأذان أبي محذورة، فلا يجوز للإنسان أن يستجمع بين صفتين من صفات العبادة الواردة على وجوه متنوعة في فعل واحد، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبناء على ذلك، فإذا رفع الإنسان رأسه من الركوع فالمشروع له أن يقول تارة اللهم ربنا ولك الحمد فقط، ولا يقول معها ربنا لك الحمد حتى يجمع بين صفتين في رفع واحد، لا، وإنما في رفع واحد يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وفي الرفع الثاني أو الصلاة الثانية مثلا يقول اللهم ربنا لك الحمد، وفي الرفع الثالث أو الصلاة الثالثة مثلا يقول ربنا ولك الحمد، وفي الأخرى ربنا لك الحمد بإثبات اللهم والواو وبحذفهما، وقد ثبتت كلها في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التحميد بعد الرفع من الركوع عبادة وردت على أربعة أوجه، ليس من السنة جمعها في رفع واحد، بل تفريقها في عدة مواضع، هكذا قرره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم.